ناصر ابني واكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفه العلم وكفر اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون احسن. وبعد هذا هو الدرس الخامس والاربعون بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند اول باب التعاون على البر والتقوى، باب التعاون على البر والتقوى. وقد بدا به المؤلف رحمه الله تعالى كالعاده ببعض الايات من كتاب الله تعالى التي تحث على التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الامام الشافعي رحمه الله سلاما: معناه ان الناس اي اكثرهم في غفله عن تدبر هذه السوره. ثم بدا المؤلف بسرد بعض الاحاديث النبويه المتعلقه بهذا الموضوع. الايه الاولى التي ذكرنا بها المؤلف لهذا السبب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الحقيقه رغم ان هذا الكلام هو جزء من آية وليس آية بكاملها، الا ان هذا الكلام يشكل قانونا كبيرا جدا من القوانين الاجتماعية التي أرساها الله عز وجل في كتابه المبين، بل لعل كثيرا من المبادئ والنظم الاجتماعية كلها مندرجة تحت هاتين الفقرتين: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولو اننا نظرنا الى التشريعات الاجتماعيه التي شرعها الله عز وجل الايجابيه او السلبيه لرايناها فعلا جميعا يمكن لرأيناها جميعا منظرية في هاتين الفقرتين. الأولى إيجابية: تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. البر هو عبارة عن أن يكون الإنسان سليما وعفيفا وأداة خير لأخيه الإنسان. فأقول فلانا من الناس بارا بأبويه أو بارا بإخوانه وأصدقائه أو بارا بمجتمعه، أي أنه يعطي من نفسه لأبويه ولأصدقائه وإخوانه وأفراد مجتمعه، يعطيه من نفسه كل ما يملكه من خير وكل ما يملكه من رشد ونفع، ولا يدل عليه من ذلك بشيء. هذا يسمى البر. اما التقوى فهي ان يتخذ الانسان بكل السبل الممكنه الوقايه من سخط الله عز وجل ونفسه. هذا هو التقوى. ومن هنا نعلم ان البر عباره عن الصله المثلى التي ينبغي ان تكون قائمه بين الانسان والانسان. اما التقوى فهي عباره عن الصله المثلى التي ينبغي ان تكون قائمه من العبد لربه سبحانه وتعالى. وكل ما شرعه الله وامر به ونهى عنه لا يخرج عن ان يكون عباره عن نسيج من البر. امر الله سبحانه وتعالى الناس ان يعود بعضهم على بعض به، او ان تكون هذه التصريحات عباره عن مبادئ وطاعات يكفي الانسان بها نفسه عن مقت الله سبحانه وتعالى وسخطه، ويقي بها نفسه من عذاب الله عز وجل. كل التصريحات هكذا، اما ان تكون برا او تقوى. البر كنا عباره عن الحقوق الاجتماعيه، عن العلاقات الإنسانية التي ينبغي أن تسوع بين الإنسان والإنسان، سواء على مستوى الفكرة أو على مستوى القرارة والرحم أو على مستوى المجتمع الإنساني العام. والتقوى أن يحجز الإنسان نفسه عن سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. هل بعد هذا من مبدأ كلف الله الإنسان به؟ لا يوجد. ولكن لكي أكون بارا بأهلي وأرحامي والمجتمع الذي أعيش فيه، ولكي أكون متوفيا سخط الله عز وجل وعقابه بأعمالي، لا بد من تعالى. فاليد الواحدة لا تستطيع كما قالوا أن تفسر، ذلك لأن التفسير عملية تتم من خلال عدوان اثنين. كذلك عمل البر وعمل التقوى لا يمكن ان يكون من طرف واحد بدون ان يدعمه الطرف الاخر. فصحيح ان الله عز وجل امرني ان اكون بارا بابويه، ولكن لو لم يعني ابواي على برهما لم استطع. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى احكامه تتعلق بالاباء تجاه الابناء، كما شرع احكاما تتعلق بالابناء تجاه الاباء. وكلف الله سبحانه وتعالى الابوين بان يكون كل منهما عينا على بر ابنه به، ويؤدي الحقوق التي يؤدي الوالد والوالده كل منهما الحقوق التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها تجاه اولاده. ومن ثم كلف الله الابناء باتجاه لتطبيق الحقوق التي رتبها على اعناقهم تجاه آبائه. هذا هو التعاون. ولو أن الخطاب توجه إلى الأبناء فقط دون الآباء لعجز الأبناء عن البر، على الرغم من أهمية هذا الواجب وخطورته. ولذلك أمر الله الأب إذا جاءه مولود أن يحسن اسمه وأن يحسن تربيته وأن يزوجه إن هو بلغ مبلغ الرجال. كلف الله سبحانه وتعالى الأب هذا، ومن ثم كلف الولد بأن يكون بارا أبويه، وهكذا فإن أداء كل طرف للواجبات التي أميتت به رهنا بأداء الطرف الآخر الواجبات التي أميتت به أيضا. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يصل رحمه، وحذره تحذيرا كبيرا من قطيعة الرحم، وقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. جعل تقوى الرحم إلى جانب تقوى الله عز وجل، أي اتقوا قطيعة الرحم. لكن الإله الذي أمر الفرد بأن يصل رحمه هو الذي أمر بالتعاون على البر، فأمر بقية أعداء القرابة أن يكونوا عونا له على صلة الرحم هذه. أمر الآخرين بأن يكون معه تماما كما أمره الله أن يكون معه، وأمرهم الله سبحانه وتعالى جميعا أن يعامل كل منهم صاحبه بحسن خلق، وهذا من أجل، هذا هو الشرط الأساسي، من أجل أن يستطيع كل واحد منهم أن يكون بارا بأقاربه. وكذلك عندما أمر الله الفرد أن يكون بارا بمجتمعه، بأفراد مجتمعه في البلدة التي هو فيها، أمرهم الله عز وجل بأن يكونوا عونا لهذا الإنسان على بره له، وإلا لما نفذت هذه الأحكام ولما استطاع الناس أن يطبقوها بشكل من الأسباب. الدار عز وجل كلمة الإنسان أيضا أن يتقي ربه عز وجل، أي وهذه الكلمة مثل كلمة البركة شائعة وبائعة جدا، التقوى، اتق الله، اتق الله، نعم كلمة شائعة جدا، لكنها هي الأخرى فقدت في أذهان كثير من الناس الكثير من معانيها. تقوى الله كلمة جامعة جدا، تعني أن تضع بينك وبين سخط الله وقاية، بحيث تكون مطمئنا من أن سخط الله لن يصل إليه. ما هي هذه الوقاية التي تضعها بينك وبين سخط الله ومقته وعذابه؟ أن تؤمن به أولا، وتؤمن بعبوديتك له، ثم أن تضع هذه العبودية له موضع التنفيذ فتطبقها، وأن لا تجعل منها كلاما نظريا، نحن عبيد لله نعبد الله، لا تجد مصداق هذا الكلام في واقعه. تضع هذه العبودية التي تشعر بها بين جوانحك لله عز وجل وتؤمن بها، تضعها من حياتك موضع التمثيل. وذلك كيف أضع عبودية لله موضع التمثيل؟ بأن أخضع لأوامره، أبتعد عن نواهيه. كلما سمعت أمرا صدر إلي من الله قلت له سمعا وطاعة، غير أن أنتظر أن أعلم الحكمة وأن أعلم السر. إن أردت العبودية فينبغي ان تطيع بمجرد صدور الامر. اما ان تناقش وتجادل وتقول دعني اقتنع اولا فهذا عمل المجد مع المجد، عمل الانسان مع صاحبه الانسان. عندما امرك انا وانا انسانا مثلك بشيء طبيعي ان تقول لي حسنا سافعل، لكن دعني افكر في هذا الذي تقول لعلك مخطئ. لماذا تامرني بهذا؟ ما الفائده؟ ما الحكم؟ هذا العمل طبيعي جدا عندما يصدر الامر من مد او من مثيل لمثيل، لكن عندما يصدر الامر من الرب للعبد، هل يرد ان يكون العبد للرب دعني افكر في الحكمه من كلامه؟ ان قلت هذا لم تثبت معنى العبوديه لله. تدع عبوديتك لله موضع التنفيذ، ان تستسلم لاوامره جهد استطاعتك، فان عجز وانحرف لا تستكبر ولا تتجاهل ولا تقول وماذا سمعت. لكل واحد يعطي قدر علي الى اخره، لا، بل تذل لله عز وجل وتقول يا رب لقد عصيتك وما كان ينبغي ان اعصيك وانت ربي المنعم المتفضل الوهاب وانا عبدك الذليل. نعم تقول هذا وتقول كما قال الشاعر: تعست ليله عصيتك فيها كيف لم استحي وانت الرقيب. هكذا تدع عبوديتك لله موضع التنفيذ، بهذا تدع الوقايه بينك وبين سخط الله عز وجل. لكن هل استطيع، لاحظوا ايها الاخوه، هل استطيع ان ادع وقايه بيني وبين سخط الله بالشكل الذي قلت، بايماني به، ليقيني بانني عبد له، بوضعي لهذه العبوديه من حياتي موضع التمثيل، اي بالاستجابه لكل اوامره ونواهيه. ان لم اجد في المجتمع عينا لي على هذا، هل استطيع؟ لابد ان اجد اسره تعينني على هذا الامر، ولا بد ان اجد جيراني ايضا يعينونني على هذه التقوى، ولا بد ان اجد المجتمع الذي من حولي ايضا يعينني على هذا الامر. فان لم اكن عونا لافراد اسرتي ولم يكن افراد اسرتي عونا ولم يكن الجيران الذين يساكنونني ويساكنهم عونا لي ولم اكن عونا لهم، ولو لم يكن المجتمع الذي اعيش فيه على كل المستويات، مستوى الامه والافراد ومستوى القاده والحكام، ان لم يكونوا كذلك انا لا استطيع ان اسير خطوه واحده في الطريق الى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. تماما مثل البر، نحن نقول يجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل ويبتعد عن محارمه وما نهى، صحيح. ومن جمله ما نهى الله عز وجل عنه ارتكاب الفواحش، من جملة ما نهى الله عز وجل عنه أن يتتبع الإنسان بنظره المحرمات ولا يكتفي بالنظرة السطحية الأولى. من جملة ما حرم الله سبحانه وتعالى ملاحقة رغائب النفس وأهوائها بالتطبيق، كل هذا مما حرمه الله، ومطلوب مني ان اتحقق بعبوديه لله عز وجل بان اعجز نفسي عن هذا. لكن ان لم يكن بيتي اولا والمجتمع ثانيا عالم على هذا لا استطيع، يشق علي الامر كثيرا عندما اخرج الى السوق واجد التهتك في الشارع ومظاهر الغري ومظاهر الاغراء مختلفه بي تكون من حولي، واجد ان صعوبة بالغة تختلفني في طريق تطبيق امر الله عز وجل. وربما وصل الامر الى درجة تجعل الانسان مسؤول الارادة ومسؤول الفاعلية، ولديه من المشاعر البشرية والغريزة الانسانية ما يعرفه كل منا، ولم ير في مجتمعه الا ما يهيج هذه الغرائز، ولم يجد في مجتمعه ما يعينه على حفظها وحمايه نفسه عنها قط. ربما صبر يوما ويومين وثلاثه ايام ولكنه اخيرا قد لا يملك. لماذا؟ لانه لم يجد التعاون. الله قال تعاونوا على البر والتقوى. ما الذي حصل؟ كان على الاسر الاخرى ان تهتم بتنفيذ امر الله عز وجل. الاله، لاحظوا كيف ان الله شرع نظم صدى ولحمه التعاون، وليس علينا الا التدبير. في الوقت الذي قال وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، في الوقت هذا خاطب النساء وذوي النساء وأولياء النساء بأن يتحفظن وبأن يخرجن بمظهر محتشم من الستر والوقار. ألم يقل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالإله كان عادلا ورحيما فيما أمر، وجه أمره إلى الشاب أن يغض من بصره وأن ينزل نفسه عن الفلاحش وما قد يوصله إليها. لكن في الوقت ذاته خاطب الأسر وخاطب الفتيات والنساء، هذا هو التعاون، لأن لا تخرج الفتاة أو المرأة إلا وهي مبتسمة أن تبني عليها من حجابها وأن تطيل من جلبابها وأن لا تبدي من زينتها إلا ما يظهر عفوا. لماذا؟ تحقيقا لمبدأ تعاونوا على البر والتقوى. فعندما ينبه أولئك أولياء الأسر في بيوتهم هذا الأمر الإلهي ويربون بناتهم على تطبيق هذا الحكم الرباني ويكون هذا الستر ومظهر العفة في المجتمع، يهيج تنفيذ الامر عندئذ على الشباب. اليس كذلك؟ الباري عز وجل قال لانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا مبدأ. أمر الله سبحانه وتعالى أولياء الأمور بأن يزوجوا بناته. نعم، أمرهم بهذا. لكن أرأيت لو أن هؤلاء الشباب الذين يراد منهم أن يتزوجوا نظروا إلى المجتمع فوجدوا أبواب الفواحش مفتحة، والكبر إلى المحرمات مشروعة ومعبدة وبدون كبير الثمن، هل تتصور أن يقبل الشباب بعد هذا إلى المتعة عن طريق الزواج أو عن طريق وضع حبل من المسؤولية في أعناقهم؟ إذا كنت أرى متعتي ميسرة وأنا أكثر صائرا ينتقل من غصن إلى غصن بدون أي مسؤولية أتحملها، أتراني أحمل نفسي بيدي وأنا أرى هذه السبل المفتحة أمامي، أتراني أمد يدي بإرادتي للخير أقيد نفسي بأقلال من مسؤولية الأسرة ونفقة والأولاد وما إلى ذلك؟ طبعا لا. إذا لابد من أن يشيع التعاون في المجتمع لتنفذ أوامر الله، لابد من سرعة الزواج، ولابد أن تكون المتعة الإنسانية قائمة ضمن هذا الحكم وضمن هذا النظام حتى لا يتسرب السم الناقع إلى هذه المتعة، وأكثر السم الناقع يفتك به المجتمع والأفراد هو ذلك السم الذي يتسرب إلى المتعة الجنسية، سم معروف. طيب ما السبيل؟ السبيل أن تقدر هذه المتعة ضمن نطاق الزواج من أجل أن يشيع الزواج في المجتمع، ومن أجل أن يتجه الشباب إلى الزواج، ومن أجل أن لا تقع أزمة زواج فتجلس الفتاة في بيتها دون أن يأتي الشاب ليضحك. ما السبيل إلى ذلك؟ أن نسد الأبواب الخلفية إلى المجتمع، هذا هو التعاون، أن نسد الأسباب التي تيسر للشاب أن يتناول المتعة تهريبا، وبالطرق الملكوية. فنحن إن فعلنا ذلك سددنا هذه الثغرات، ألجأنا الشباب إلجاءً إلى الزواج، ولا شك في هذا ولا ريب. ولكن إن فتحنا الأبواب، وقد يكون قائل من الذي يفتح أبواب الفاحشة؟ هذا غير ممكن. أنت يمكن أن تفتح الأبواب وتسرعها وأنت غير شاعر. كيف تفتح الأبواب؟ إذا تركت الفتاة تخرج سافرة بادية المسافر حيثما خرجت وحيثما سارت وفي أي وظيفة وجدت وفي أي مدرسة درست أو في أي جامعة، إذا تركت الفتيات بهذا الشكل فإن هذا يعني شيئا فشيئا فتح الباب إلى هذه المتعة الخلفية التي لا بد أن يتسرب إليها السن الذي قلت شئت أم أبيت. إذا التعاون من أجل التقوى كيف يكون؟ يكون أمس القضية تكون محصورة في نقاط الزواج، من أجل أن يكون هذا لابد من تعاون، تعاون الأفراد وتعاون الأسر وتعاون الطبقات بدءا من القيادة العليا إلى القاعدة الشعبية، لا بد من تعاون. كيف يكون التعاون؟ التعاون بأن ينشأ الأفراد ذكورا وإناثا في ظلال التربية الإيمانية بحيث يتسع للكل المخافة من الله والحب لله والتعظيم لحرمات الله وإدراك رحلة هذه الحياة من أين بدأت وإلى أي نهاية تسير وتسير. لابد ثم نزل بعد هذا الحاكم المشترك بين الذكور والإناث مثل الفتاة على مستوى البيت الذي تنشأ فيه والمدرسة التي تربى فيها والجامعة التي تسمي تعليمها وتربيتها نقنعها بأن السعادة الحقيقية لا يمكن أن تتم ولا يمكن أن تتحقق إلا إذا اتبغت بالعفة وإلا إذا تقيدت بالحسنى وإلا إذا التزمت بما أمرها الله عز وجل به فيما يتعلق بالمظهر يقنعها بالواقع ويذكرها بكلام الله عز وجل. كل هذا يسد في قانون التعالي تعالوا على البر والتقوى. أرأيت لو أن مجتمعا كان أفراده على هذا النحو تلقوا جميعا هذه التربية وكان تقوى الله عز وجل ما ينجد بين جوانحهم ثم ربيت الإناث على الحسنة والعفة ومظهر الفكر كما أمر الله عز وجل. هل تصير أزمة زواج؟ لم تصير. هل تصير وتتفتح أبواب الفواحش؟ لم تتفتح. إطلاقا. وعندما لا تتفتح أبواب المتعة الخلقية ما الذي يحدث؟ هذا المجتمع يكون محكما ضد الوباء يكون محكما ضد الشقاء. لن تجد فتاة لعبة شابا بحياتها وخادعها وكذب عليها ثم لما قضى علمه منها ألقاها على هامش الحياة ومضى دون أن يأذها بها. لن تجد فتاة تقع في شرك فقط بشكل من الأسباب لكن عند المتزوج أن المجتمع فيه أزمة جواز وأن أبواب المتع الخلقية مفتحة تتسرب في الأحياء والبيوتات المختلفة وعندما تجد أو تسمع أن الأوبئة الخطيرة تتسرب إلى أجسام رجال وإناء ونساء كثيرين وكثيران فاعلم أن الذي غاب عن هذا المجتمع هو قانون يتعاون على البر والتقوى. هذا هو الذي غاب واضح. ولكن الإنسان في كثير من الأحيان يغمض طرفه عن الحقيقة ويحارب عقله ويعلم ماذا يصنع في سبيل الانتصار لشهواته. وما ذل انسانا في حال من الحالات كما يذل عندما يحارب عقله ويستجيب لشهواته يعني يضع عقله تحت قدمه ويضع اسفله فوق راسه. هذا هو الجزء وتلك هي المعانى. الباري سبحانه وتعالى طلب مني ان اعلم الحق واتبينه وان اعرف من انا وما هي الحياه التي اعيشها وما هو الكون الذي يدور من حولي ويخدمني والذي سخر لي. يريد الله ان اعلمه ويطلب منكم السميرة في طريق معرفة دون إصلاح العلم ولا شيء غير العلم. نقول تصور لو أنني أردت أن أنفذ هذا الأمر الإلهي ودخلت إلى المكتبات وأقساط الباعة للصحف والمجلات فما وقعت عني إلا على الخداع والأباطيل المقنعة بقناع العلم وهي تبرأ إلى الله من العلم. ما وقعت عيني ولا بصري إلا على مجلات تحارب الحقيقة تحارب الإسلام تنتقص من الدين تخدع وتدس وتوارث. عندما أجد هذا كان بشر يمكن أن آخذ كتابا أقرأه ظنا من مقنع بقناع العلم يتكلم باسم العلم وزار يقول يأمرني أن أتبع العلم ويمجد العلم والعلماء ويقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. زار يقول والله حسنا أقرأ هذا الكتاب ولكن عندما تجد أن نصف أو ثلاثة أرباع المجتمع يقنعون أنفسهم بأقناعة العلم ويصبغون أقلامهم بصبغة العلم وهم جزاجلة العقل يمزقون العلم بأدراسهم وأسنانهم فضلا عن أقلامهم. طيب هذا الإنسان يذهب ضحية هذا الذي يقرأ أليس كذلك؟ لم يطبق مبدأ يتعاون على البر والتقوى ومن ثم جاء الحلم ثقيلا على هذا الانسان. يجب ان ينظف المجتمع من هذه الاوجاع الفكريه والاوجاع الفكريه ليست اقل خطرا من الاوبئه الاخلاقيه كلاهما خطير وكل منهما اخطر من الاخر. هو نعم عزيز هذا الكلام يتعاون على البر والتقوى سوء واسع الآفاق جدا. أنا في كل يوم إما بالهاتف أو بالرسائل أو مسافات ومباشرة يأتي أب يأتي شريحة من مجلة يأتي ورقة من جريدة يأتي صورة من مقالة ماذا كلها هجوم وبأسلوب أسلوب من خط جدا يقدر وقدير جدا على الإسلام بشكل أي من فرائض إن هنا الحجاب الذي شرعه الله رحمة بالأمة أو هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الجسر الموصول بيننا وبين كتاب الله أو هو أي مبدأ من مبادئ الإسلام وبأي اسم لأن الأسلوب كان مكسور يعلم الرجل أنه عدو للإسلام وعلم الناس أنه الله يدمه خطير المسلم يعرض عنه ما له من عدو الإسلام لا يسلم له وقال المسلم ما رح يصير أكثر مما هو عليه يسمع. لكن كل من أعداء الإسلام علموا أن هذا الأسلوب لم يعد فيه إلا منه يلبسك أقنعة الإسلام ويكتب باسم الإسلام ثم يحطم القيم والمبادئ الإسلامية بأكبر وسيلة. نعم مليء أصبحت من سماعاتنا بهذا يقول أوروبا تفتح صدرها لكل مجلة تنشأ ما دامت أنشأت لمحاربة الإسلام لتمزيق دين الله لإدخال الريبة في قلوب المسلمين الذين يستيقظون إلى دين الله عز وجل. كل الأوروبيين يرحبون بمن يفعل لا تكون بريطانيا ام البغض في العالم قديما وحديثا ضد العقل وضد العلم الحقيقي وضد صلة العبد بالرب. لا اعلم دولة على وجه الارض اكثر حقدا في ماضيها وفي حاضرها كالانسان. ولذلك معظم المجلات التي تصدر والتي تحمل على عاتقها تمزيق الاسلام، تمزيق الاسلام باسلوب مدفوع عظيم. اين تصدر؟ في بريطانيا تصدر. وان كان مع الاسف الذين يصدرونها ابناء المسلمين خيانة اجرماء باعوا انفسهم لاعدائهم وجعلوهم نعالا في اقدام اعدائهم مسلمين اسماء اسلاميه. لا، ولكن انظر اليهم تجدهم يقتلون تماما كالحيوان المسعور، كالاسعى التي فجرت فاها واخذت تبصر يمينا وشمالا تبحث عن ضحيه وهي تتلوى بهذا الشكل تماما. ولكن هذه المجله تندلق انزلاقا الى بلادنا. عندما تندلق الى بلادي الشام وسيما المثقف لا تجد عنده الهوايه في الغالب هوايه القران، وسيما اذا اراد ان يملا الفراغ يقرا. وهو مدعو فعلا الى القران، لان القراءه هي بوابه المعرفه وسبيل العلم، فيقع على هذه الاشياء. ثم ما الوسيله؟ الوسيله ان تؤتى بهذه القصاصات وبهذه شرائها الى انسان المسلم. وماذا عسى ان اسمعها؟ ماذا عسى ان اسمع؟ نعم، فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهما وسهم وثالث. ماذا عسى ان اسمع؟ اين قول الله عز وجل يتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان؟ لا بد من رقابه لتطبيق هذا المبدا الرباني يتعاون على البر والتقوى. وانا لا اريد ان اتحدث عن اسماء مجلات تصدر في تلك الاماكن، ذلك لان هذا ما تعواه نفوس اصحابها من اجل ان اهدف دعايه لها في مكان يحيي الاف من الناس. هذا شيء ممكن لو انني افعلته استحق على ذلك اجرا منه. لا، لن ينالوا هذا اطلاقا. واقول هذا كالتحريم وابراز وتجسيد لمبدا يتعالم على البر والتقوى. عندما يثبت كيف يكون الحال؟ وعندما لا يثبت كيف يكون الحال؟ ان على مستوى الخلق والحسنه، وان على مستوى الفكر والعلم وما الى ذلك. لكن اعود فاقول هذا شيء اخر اقوله. الله سبحانه وتعالى امرنا فاعرضنا، او يجد فينا كثيرا ممن اعرض. والله كلفنا بان نتعاون، فمن نتعاون؟ ان تعاوننا على مستوى جزء بسيط بسيط جدا لم يغطي الحاجه اطلاقا. نحن تحملنا اوزارا مما سمعنا، ولسوف نقف بين يدي الله قولا واحدا يحملنا مسؤوليه التفكير في هذا التعاون. لكن اترون ان تفسيرنا في هذا التعاون يعني انه سيكون حكما بخلق دين الله؟ معاذ الله، ان الذين يفعلون هذا لو تصوروا ذلك فلا شك انهم اغبياء ومغفلون جدا. لأن المجلات التي تحتضنها بريطانيا وسيدتها التي هي أم الكيد على الإسلام في بريطانيا، لأن هذه المجلات بلغت من أدنى طبقات الأرض إلى أمام السماء، فإنها لم يمكن أن تكون أي أداة لإيقاف مد الإسلام الذي قضى الله عز وجل أن ينتصر إليه. قرار الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. نحن نفكر ونتحمل المسؤوليه والرب يحاسبنا، لماذا لم تتعاون؟ لم يكون هذا سهم في كبد الاسلام، اسلام الله مطلوب بعنايه الله، لكننا نحن الذين نجحر بانفسنا في عام التقصير ترتد علينا. نعم، اما دين الله فماذا في انتشاره؟ ماذا في تساعده؟ مهما سماها بغي الباغين والباغيات على الاسلام ودين الله عز وجل. ان يقظ الاسلاميون السائد، وكما قلت مره الناس احد رجل مسلم شم رائحه الاسلام واخذ مقياسه من كتاب الله، وآتاه الله ملكة فهم هذا الدين من خلال مكاذبه. لو أن 20 ملحد من حق إلى جانبهم صفرين خار استخدموا كل وسائل الفكر وكل وسائل التبجيل من أجل أن يسلم هذا الإنسان المسلم، فيعلم أن الباطل باطل يسلم. هذا الشاب المسلم لم يأخذ دينه من مجلة إن سمها أحس رائحة الدجل ورائحة الحقد على الإسلام. هذا إنسان المسلم. الرجل الثاني غير المسلم، الغير المسلم له مسلم، سواء قرأ هذا الكلام أو قرأ غيره. قبل سنوات، وأقول هذا للعبرة، قبل ما يقارب 15 عاما كتب كاتب في مجلة العربي، أيام كانت العربي فعلا مجلة عربي، وكانت مجلة محترمة آنذاك إجمالا، كتب كاتب مظهره من أهل العلم، لكن الذين يعرفونه يعرفون حقيقته. كتب يقول ان الحجاب ليس من الاسلام، وان المرأة تملك ان تجلس مع ضيوف زوجها سافرة باردة النحر والزاهر والمسافر ولا دير ولا يدير ذلك من اسلام هاشم مصر هذا انذاك. وظن الناس ان هذا الكلام عبارة عن فتيل مشتعل سينتهي بتفجير كبير جدا جدا جدا يأتي على كيان الإسلام ويجعله شجرة مدى. هكذا ظن بعض الأبي الحمد صلى الله عليه وسلم 15 عام. خذوا العبرة أيها الأخوة، وانظروا إلى الرسول اليوم ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن بدأ الناس يكتبون ويبيعون، وبالجملة أنا أيضا أدليت بدلي في الدراء وكتبت رسالة المعروف المشهور اليوم بغيات إلى كل فتاة تؤمن بالله. لولا هذا الرجل لما كتبت هذا الكلام. هذا الكتاب، هذه الرسالة التي كتبتها قضى الله عز وجل تنتشر ثم تنتشر ثم تنتشر ولا يكون هنالك شيئا من عالمنا العربي والاسلامي الا ويتبع عشرات الالاف من هذا الكتاب. وانتشرت هذه الرساله وانتشرت حتى غمست ذلك الاسى قائلا. هذا مقياس يدل على اي شيء يريدون ان يكونون الله والله مكونون ولو كره الكافرون. نعم كانت النتيجه ان الناس الذين قرأوا ذلك الباطل سموا منه الباطل فيه فكانوا اكثر تمسكا بالحق الذي عرفوه. ثم جاءت هذه الرساله وامثالها الا ما كتب كثيرون اخرون ايضا جاءت دعما لهذا الحق. وفي بلده ذلك الرجل الطاهر الذي كتب ذلك الكلام الارعن الباطل انسان مصري طبع هذا الكتاب هناك ما لا يقل عن 100,000 نسخه. هذا هو عمل الله عز وجل ايها الاخوه. لو كان الاسلام دين اخترعه زيد من الناس والله لسمعتم انه حدث تاريخي كان في يوم من الايام ولما رايتم منه الا الاخبار عنه لان اعداء الاسلام اكثر من ان يخطئوا ويقال حربهم للاسلام اكثر من ان تؤثر. ولكن الاسلام لا يزال مرفوع الراس ثابتا كالثوب ينتشر والضحيه الاسلاميه تفرض نفسها مهما يكن الامر في الارض المحتله. الاسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم. العدو الصهيوني وهذه حقيقه الحقائق لن يعد الله يخشى شيئا كما يخشى من نهيب الاسلام الذي يدور وينتشر حول حسين البدن هناك حقيقه قائمه لا اشكال فيها ولا ريب. فانا اقول للذين يقولون القصص اطمئنوا بالا فإن دين الله عز وجل لابد أن يستفلح كل القمامات الفكرية. ولله إن هذا ليس شيئا جديدا. بريطانيا أم البذل والكذب والفجور في العالم. ومن قرأ كتاب لورنس أعمدة الحكمة السبعة يعلم ما أقول. نعم ولكن ما اصبح الليلة في البارحة. هذا الرجل باسمه رفضي الذي يلقى الحماية والرؤية لا من الحكومة البريطانية فقط بل من كافة لانه بعد عينيه الان. نعم هذا الانسان اترون ان عمله هذا اساء الى الدين. ماذا سمع؟ فناتحي صخرة يوما ليوهيها فلم يدرها لألها قرنه الوعي. نعم كلما في الأمر أن هذا إنسان كبر وفعل شيء يجد مغبته عند الله. وأيضا نحن إن صدقنا قول الله وتعاونوا على البر والتقوى أخذنا أجرنا من الله والإسلام السائد على كلها. وإن لم ننفذ قول الله وتعاونوا على البر والتقوى تحملنا أوزارا في ذنب الله وإن قسم الله بين يديه ولن يزور هذا للإسلام شيئا. الحمد لله رب العالمين.